وأثبت أنه ليس من هو أن الشرك لا يليق بهم وأن هذا من فضل الله وهذا نعمة من الله أن نكون على التوحيد وأن نصر على التوحيد وأن نصر هذه الآيات التي تهدينا إلى التوحيد ثم بعد ذلك تلقط وتأمل الترقب هنا رأس الترقب في الاستدلال على مطلق ما عليه قومه قومهما الذين من عبادة الأصنام فضرب لهما مثلا ليوضح أو يتضح لهما الحق أعظم أهل الضعف يا صاحب بيتي أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار انظر إلى النداء بعدين نسبتهما إلى صحبة الشيء رفقاء الأشياء يا صاحب بيتي أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار وتقالوا هذه الصحبة الضرورية المقتضية للمودة ولذة المصلحة يا صاحبي يا جهير الرقائي في هذا الشيء هذه الصفة تقتضي المودة والمحبة بين الطرفين كما تقتضي المصلحة يا صاحبي يعني يا صاحبي في الشيء يا صاحبي يعني يا صاحبي في الشيء فجعل الظرف كمسموعا تدعون فيه أي أرباب كذاب يستعبد الناس خير لهم أم أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب أيهما خير للبشرية وللناس أن يكون لهم رب واحد قهار لا يغالب يستخدمهم شريعة واحدة أم أن يستعبدهم آلهة كتة وأرباب كتة متنازعون نعم أرباب يا صاحب السجن يا أرباب متفرقون خير هل الله واحد قهار قال بعضهم دخلت الآية على أن الشرع كما جاء متعلما بالاعتقاد جاء آلية بوجه الحكم فيه يعني كما أمرنا بالاعتقاد في التوحيد أيضا بين لنا فضائل هذا التوحيد ومحاسنه وذلك أن هذه الآية تثير إشارات واضحة إلى أن تفرق الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم يعني أما البشر إذا اتخذوا إلها والسلطانا يستحلونه فوق قوتهم ف يعني اذا حصل فتفرق الالهه يفرق الغايه والتوجه يتوجهون الى عباده الهه شتى فهذا سوف يذهب لكل فريق الى التعصب لما وجه اكثر اليه وبذلك فساد نظامهم كما لا يقبل تقع بينهم الحروب والعداوات والفساد الارض اما اعتقاد جميعهم باله واحد فهو توحيد لمنازع نفوسهم الى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه فالشرع جاء مبينا للواقع لان معرفه الله بذاته حسنه في نفسها فهو ليس محسنا المسلم اعرفاء المتكلمون اشاره الى اين كان عليه اهل فطره بعهده عليه السلام بعهد يوسف عليه السلام من عباده الرحمن الكذاب اعرفاء المتكلمون يقول بعضهم كما ان مصر كانت تغلبت في العلوم والسلطه في ذلك الزمان كذلك تغلبت في عباده الاصنام كما تفوقوا او تغلبوا كان لهم الشان الكبير في العلوم والثقافه والسلطه كذلك ايضا في عباده الاصنام يعني بلغوا شانا غريبا فان اهلها خافوا كل من سواه في الضلال يعني تفوقوا في الضلال هذا الذي يريد ان يقول لذا اعتبرنا انهم تغلبوا في العلوم وفي السلطة لكنهم في المقابل في الغرب الآن الغرب يعني متخصص تقدما مذهلا من ناحية للبشرية كما هو معروف لكن النواحي الروحية العقيدة والتوحيد والأخلاق فكان مدرب فهكذا كانت حضارة الفراعنة بجانب رغباتهم في العلوم والسلطة لكنهم تفوقوا أيضا فيما لا يحمد التفوق فيه وهو الإمعان في عبادة الأصنام وتنوعها ففاقوا كل من سواهم في الضلال فكانوا يفسدون للشمس وللقمر والنجوم والاشخاص البشريه والحيوانات حتى الهوام وادنى حشرات الارض يعني في نوع من الجعلان كان تعرفون الغلمان كانوا يخططونه وللاسف جهلت من يذهبون للتوحيد الان يعني يعتبرونها سجن بالحق والان في نوع من التطوير للنهايه الجزئيه يتخذ صورة يعني أمور ذكورية الكفن هذا الذي تصنع الآن من حجارة في لون لبني وأزرق واضح يعني كفنها فينا وفي نفس الوقت هي من الأشكال الغير السمائل واضح فالآن معروف الآن تتداول والدولة في السيارات وفي السيارات وفي السيارات وفي المنازل شيء مؤذي جدا طبعا هنا يديك ما يهدي التوحيد يعني لا إله إلا الله. فهذه أهم فراعنة العالم هو لأن فراعنة كانوا يعني زي ما نقول ويعبدون حق أحمر الذي حتى خلال حتى الحشرات الفعلاء كما هو معروف يا صاحب الإسمي أرجاء متخلفون خير أن الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا ما أن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها منكم طاعون سميتموها أنتم وآباؤكم يعني أنكم سميتم ما لا يستحق الإلهية آلهة ثم صحبتم تعبدونها سميتموها أولا آلهة وهي لا تستحق ذلك ثم صحبتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها لا مسميات تحتها مجرد أسماء يعني ليس لها من الألوهية سوى الاسم الذي اخترعتموه أنتم يعني الاسم لا تصح أن يكون آلهة ما تعبدون من دونه إلا أسماء يعني إلا آلهة لا تستحق أن تعبدوها سميتموها أنتم آلهة فكأنكم ثم تصفتم تعبدونها فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة لا مسميات تحتها ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة تدل على صحتها لا يوجد دليل على ذلك إن الحكم إلا لله إن الحكم في أمر العبادة والدين إلا لله لأنه مالك وهو لم يحكم في عبادته لأنه أمر ألا تعبدوا إلا إياه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لأن العبادة غاية التذلل فلا يستحقها إلا من له غاية عظمى ذلك التوحيد الدال على كمال عظمة الله بحيث لا يشاركه فيها غيره ذلك الدين القيم أي الحق المستقيم الثالث ولكن أكثر الناس لا يعلمون أي لجهلهم ولذا كان أكثرهم مشركين ثم يقول هنا تنبيه لا يخفى أن قوله تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إلى قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه كلها مقدمة لزوال سؤالهما عن تعبير رؤياهما نهل عليه السلام فيها له ليدعوهما إلى التوحيد ليزداد علما بعظم شأنه وثقة بأمره توسلا بذلك إلى تحقيق ما يتوقع من هدايتهما فما دام الهدف هو يعني هداية الأقارب فاسلك الطرق التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف وإياك والطرق والمسالك التي طبعا الحواجز بينك وبين هؤلاء الذين تدعون لهم إلى التوحيد تكون لغاية التلقى يعني حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري ومع ذلك كل أرسل الله سبحانه وتعالى إليه نبيين كريمين أو رسولين موسى وهارون عليهما السلام وقال الله سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى عن المقصود هو الهدايه ولذلك قال له هل لك الى ان تذكر انه الى التالق والترفق في العباره فاياك ان تظن ان القوه في الدين لا تكون الا بالجلاسه وبالغلظه وبالفتوى وبسوء الادب بالعكس حسن الخلق مطلوب مع كل انسان حتى مع البهائم والعجوز وعلى المواد فلذلك يعني قال بعض السلف قال لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه مقابل حسنة بحسنة وإذا حريتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فإذا وقال تعالى وقولوا للناس حسنى فمشوف حسن الخلق مع الخلق أجمعين أيضا فانظر هنا إلى تربط حسنى للسلام أن يريد أن يصل إلى هذا ويصل إلى تحقيق أنجح الوفاق ابتداء الأول هو أعظمها هو اكتسب ثقة من تخاطبه أنك أهل لأن يثق بك ويقبل منك ما تدعوه إليه كل هذه المقدمة كانت من أجل أن يكتسب ثقتهما يعرفهما أنه من بيت النبوة وينفرهما من الشرك ويحببه من التوحيد، فأرجو أن تطرع على التوحيد ورفض الآيات الأثر في أنفسنا وإنزال الرسل لآية التوحيد، كل هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس قابلوا هذه النعمة أصول فكفروا لا يعلمون. فكل هذا توجهنا بذلك إلى تحقيق ما يتوقعه من بداية الإيمان. الذي يرى وأن أحدهما ستعادله منيته بالصبر فرجع أن يختم له بخير، يعني قبل أن يقول له لا لتعادله هذه أنك سوف تختم له الصبر، قبل أن يقول له ذلك أراد أن يعني يفسد له أن يفسد لخالقه، يدعو إلى التوحيد حتى يختم له بالتوحيد وبالخير لإنقاذه. كل هذا خفيفة لأن بالأمس معكم حين سمعت من أحد الإخوة يعني يحكي عن داعية كان في جامعة بانكوك، هي أظن في تايلاند بانكوك. فالمهم إن هذه الجماعة طبعا معروفة هؤلاء الناس في فترة الثمانينات، يعني إما يوم في الماضي والآن أول كم يوم من أحد العقل. فكان الأخ يحكي لي أن الجماعة استطرد إحدى الجمعيات الخيرية في بعض الدول الإسلامية، وقال ان احنا يعني بجهود يعني فيلاند دكتور فيلاند مسلم رئيس قسم هناك الجناح الاسلامي يعني، فارسل استطاع عن طريق بعض الوصفات انه يعني التزم بطلب من هذه الجمعيه الخيريه ان تستهدف له داعيه يمثل الاسلام بكل يعني نوع من المرجعيه الاسلاميه للطلبه، يعني يعني عملوا له زي ايه خدمه مخصوص دي للدعوه الاسلاميه داخل هذه الجامعه، واضح جمال تايكو، وخصص له فيلا يسكن فيها، وعملوا له مكان معين في الجامعة منصب رسمي في الجامعة لممثل الإسلام حتى يدعو الناس، ولو القضية مطلقة آلاف الطلاب يدعوه إلى التوحيد وإلى الإسلام، ووفر له كل الإمكانيات، واضح؟ بالمسكن بالمرتب بكل شيء، وبعدين المجال مفتوح أمامه يخاطب جميع الطلاب، يعمل لهم محاضرات، دعاية الإسلام، دفاع عن الإسلام، يجيب اسئله يعني كل ما يحلم به اي راعيه اخرى دعوتي. ثم بمجرد ان راح ذهب احد الاخوه للاسف الشديد في هذا المكان الحساس للدعوه توسط ناس وثنيين، فالمهم عمل يعني حفل طعام للمسلمين الطلبه المسلمين التايلانديين، فكان عدد كبير. ثم بعض الطلبه وجدوا في بعض الطعام ثلاثه صنادل عليها الطعام، فظنوا ان الدعوه مفتوحه من سأل ياكل ياكل ياكل، خط شايفين انهم كلهم من ثاني جنسهم من الطلبه كلهم. معلوم ان هذا الخط المنزلي فدخلوا يعني يعني انتظموا على ثلاث مناضل واخذوا ياكلون، فقام الاخ اسد الغلطه ما يعرف ازاي ياكلوا الاكل في الخط المنزلي، فقام وطردهم خارج الطعام، ثم قال لهم باللغه الانجليزيه انا هذا الطعام انا اطعمه للكلاب ولا أفهمه طبيعي. طبعا كانت هنا يعني لا يرى لم يمر ثلاثة أيام إلا وأقبلت الجمعية التي كتبت هذا الداعية أو لم يسمى داعية، كتبت الجماعة أن إحنا أبدو إحنا كنا مكتوبين فيكم وأنتم أتريكم بها المتطرفين كالمتطرفين والإرهابيين الذين نسمع عنهم، وكنا مكتوبين سوف نقطع بكم كل علاقة ولا نريد أي نوع من التعاون ولا أي نوع من فتح المجال للإيه وهنا كل الاجراءات التي كنا عملناها من هذا الشخص. طبعا هل هذا يعني هل هذا من حسن الخلق؟ لسه يعني تتكع دعوه في خمسه هذا الكفر، هم هناك فرصه من هذه الفرص الذهبيه، ثم انت لا تفتح لك مقام لانه كلاب، هذا ولا كذب الذي يصح في ليله من الرسل. في نفس الوقت هل هذا يصح يدفع الى خروج هؤلاء الناس؟ هذا يتنافى تماما مع حسن الخلق. فكم جنى هذا الشخص المعتدي الظالم السائر الخلق كم جنى على الدعوه؟ كم جنى ضيع في هذه الفرصه العظيمه التي كان يسال استقراره؟ فالشاهد يعني ان هذا غلط عن عليك من يوسف عليه السلام في صلاته معك، يعني ان تدعو الى هدف هو ان تهديه، اذا ترفق بعض الناس تظن انه لا يكون متمسكا بالدين الا اذا كان غليظا جافيا قاسيا سيء الخلق، فهذا ليس هو في الدين. يقول توسلا بذلك بهذه المقدمه الطويله الى تحقيق ما يتوقع من هداية الايمان، لا سيما وان احدهما ستعادله منيته بالصلب فرجع ان يختم له بخير. قال ابن مسلم لما استعبره، ما معنى استعبره؟ يقول الدين كده الطلب طلب منه تعبير الرؤيا. كل هذه الكلمة يلخص كلمة شيء تعبر باللغة العربية وقوتها وجمالها. كل هذا المعنى سأله أن يعبر له الرؤيا لو كلمة واحدة هي استعبر. فلما استعبر هو وصفه بالإحسان. يعني انظر إلى سيرة يوسف العملية في داخل السجن بين أولاد المشركين. سيرة العملية بمجرد ما قال إنا نراك من المحسنين. لاحظوا ان هيئته من ذنوبه اتاه من المسلمين. ان نراك من المسلمين قبل ان يتكلم هو. فلما استعمره الله ووصفه بالاحسان افترض ذلك. فوصل به وصف نفسه لما هو فوق علم العلماء وهو الاخبار بالغيب. يعني فبك حيث انتهيا هما اقرا بانهم من المسلمين. فهو أقرهم على ذلك أن الله تعالى كان من عليك أن جعل من المسلمين. فافترض ذلك منع على صحة هذا الكلام. ثم وصل بهذا يعني كشفا عن حقيقة حاله ووصف نفسه بأنه هو فوق علم العلماء. ما هو الذي فوق علم العلماء؟ هو الأمر الذي لا يمكن أن يعني يحصل عليه إنسان بشر. علم العلماء يتلفت بالإيه؟ بالجهاد والصبر وتحصيل العلم. لكن النبوة تنال بالكذب. النبوة وهبية وليس شخصية. فوصف له نفسه بأنه علم فوق علم العلماء وهو أنه علم إخبار بالغيب وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من قعاد وجعل ذلك سخط الأمر إلى أن يذكر لهما التوحيد ويعرض عليهما الإيمان ويزينه لهما ويخفف إليهما الشرك بالله. وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع الجهال والفسقة إذا استثناه واحد منهم. أن يقدم الهداية والإرشاد والموعظة الحسنة والنصيحة أولا ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استبدي به مما استفتى به ثم يفتيه بعد ذلك. لأنه سيوقع رجل متسوقا لمعرفة ما سؤاله ومنتبع إليه. فأنت لابد أن تفصل موضوع الفتوى ليس عملية يعني عقلية مجردة لكنها فرصة الفتوى. وهذا تمثلوه بالفتاوى التي يكونوا متمكنين في علم الفتوى قبل ان يقول مثلا رجل مثلا ائتمنني رجل على خزانه المال في المصنع او المحل مثلا ثم اني خذته وتركته كذا وهذا المال نما وكذا وكذا ويجيب اي سؤال لموضوع المال واضح يعني مثلا اريد ان احج به هل يجوز لي ذلك مثلا واضح. لا يعني الصحيح هنا ومن يعرف اداب الكتله لابد ان يبدا اولا بماذا؟ بان الخيانه بخرق المسلم وكيف ان الشريعه تحرر على حفظ الامانه وان من ائتمنك ادي امانك الى من ائتمنك فلكم من خانك والايات والاحاديث ليست هذا المعنى. فلابد ان يبدا اولا بموعظه يصدر على الناس ثم يطلب له يعني الحكم. والله يعني كثيرا هذا يعني يستهجن من بعض المسلمين يجي يستفتى مثلا لمن فعل الفاحشة وهو صائم في رمضان ما حكمه في يمينه وما يكرمه لو يجب يكرمه كذا وكذا جواب مجرد واضح. لكن لابد ان يتطرق لعظم هذه المعصيه ويعظ هذا الاخلاق. يعني ما يصل التوجيه التربوي والاستثمار هذا موقف فعلك هذا الفرق في هذا الشخص على الشخص بشكل مجرد. لابد ان يبدا كما فعل يوسف عليه السلام هنا قبل ان يفتيهما انتقل او قدر ما هو اهم وهو الموعظه بهذه الطريقه التي ذكرها. وفيه ان العالم في هذه الواقعه ان العالم اذا سهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بطلبه ورغب انه ثبت منه وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكيه. هذا ليس من فتح النفس المذموم ليس من باب التزكيه واضح المنهي عنها فلا تزكوا انفسكم واعلم من اتقى. وانما هذا إذا كان من يخاطبك أو يحادثك لا يعرف قدرك فإذا عرفته قدرك وعرفته ما أنت عليه من العلم فلا شك أن ذلك يعني يجعله أكثر قبولا لما تدعو إليه من الحق. وهذا الحديث الحق ودعوة الإيمان إليه وبيان لهما مرتبة عليه شرع يوسف عليه السلام في تدبير نفس الصراط ولكونه أحسن مغايرا لما سبق لأن تنتقل الموضوع آخر غير الذي طرحه في المقدمة فأخره عنه بتكرير الخطاب حتى لا يكون استئناف النوم. قبل أن فقط يا صاحب السجن أما أحدكم، فكلمة يا صاحب السجن كانت كي تفصل بين ما مضى وبين ما هو مقبل عليه من إزالة الرجية. يا صاحب السجن أما أحدكما فيأتي ربه خمرا، أي يخرج إلى السجن ويعود إلى ما كان عليه من سفل تجديده الخمرا، وأما الآخر فيفلت وتأكل الطير الرأس، يعني نفس يفتل ويعلق على خشبة فتأكل الطير من لحم رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستثنيان، أي قطع وتم ما تستثنيان به، يعني مآلك وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. قضي الأمر الذي فيه تستثنيان، يعني هذا واقع لا محالة، لأنه يخبر عليه عن وحي عن علم علمه الله سبحانه وتعالى. قضي الأمر الذي فيه تستثنيان قطع وتم هذا الأمر، يعني مآل هذا الأمر وهو نجاة أحدهما وهلاك الآخر. والتعبير عنه من أمره وعن طرح تأويله بالاستفتاء تأويلا لأمره وتفخيما لتأويله. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أمر خطير استفتي وأقع كلمة الأمر. إذ الاستفتاء إنما يكون في النوازل المشكلة في الحكم المبهمة الزواج، وإيثار صيغة الاستفتاء إيثار صيغة الاستفتاء اللي هي إيه؟ أما أحدكما فيكفي ربه خمرا، فيكفي ربه خمرا مع سبب صفته استثنائهما إلى أن نرجع بطلبه إلى أن يقضي عليه السلام من الجواب وطرا. فاستعمل صيغة الصيغة المستقبل لأن النزال يتكلم إلى أن ينهي من ينتهي من الإيه؟ من إصدار الفتوى. يا صاحب يكفي أما أحدكما فيكفي ربه خمرا وأما الآخر فيصرف هذا في المستقبل. فتأمل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه الاستفتاء. وقال الذي ظن أنه ناج من هنا اذكرني عند ربك، أي قال يوسف للذي علم نجاته من الفتيين، علم أنه يخلص من السجن ومن القتل وهو الساحر، اذكرني عند ربك، أي اذكر حالي وصفتي وعلمي بالرؤيا وما درى علي عند الملك سيدك حتى يخلصني مما ظلمت به. القتل هنا بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن انه لازم من هنا، يعني عارف وتيقن بهذا لان من قبل القتل قضي الامر الذي فيه الاستفتاء، يعني هذا واقع على محل قضي الامر الذي فيه الاستفتاء. ثم قال هنا وقال الذي ظن، ليس هذا على سبيل الشك، هي ظن فيها قولان، ليس في احداهما احتمال وجود شك واضح، وانما اما ان نقول ظن بمعنى يعني تيقن وعارف، لأن أحيانا الغل يطلق على العلم. أو نعم يقول والظن بمعنى العلم واليقين ورد كثيرا، والتعبير به إرخاء للعناد وتأدب مع الله تعالى، يعني لم يقطع تأدبا. وقيل الظن بمعناه المعروف بناء على أن تأويل يوسف بطريق الاجتهاد والحكم بقضاء الأمر الاجتهادي أيضا، والأول أنسب السياق. الظن بمعنى العلم واليقين. وقال الذي ظن انه ناد من هنا اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربك. دلت الايات على جواز الاستعانه بمن هو مظنا جسر الغفله ولو مشركا، يقول بمن هو مظنا جسر الغفله ولو مشركا. وقد جاء ذلك في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى ليس من انصاري الى الله، وفي الحديث والله في عون الحق ما دام العبد في عون اخيه. وجلي ان ذلك من نظام الكون والعمران البشري، ولذلك وجب الانسان بالنطق. واما ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، لو لم يقل الكلمه، يعني لو لم يقل يوسف الكلمه التي قال ما لبث السجن طول ما لبث، حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى. هذا الحديث المروي ان يوسف قال لو هذه الكلمه ما لبث السجن ما لبث، يعني كان يوسف عوقب عقبه الله لانه قال اذكرني عند ربك لان استعانت مخلوق. لا، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ يقول الحق بن كثير هذا الحديث ضعيف جدا، وذكر من رجاليه الضعفاء راويين سماهما، ثم قال وروي ايضا مرسلان عن الحسن وقتاده، وقال هذه المرسلات ها هنا لا تقبل، ولو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا الموقف، يعني حتى عند من يحتج بالمرسل في هذا الموقف لا يجوز قبول المرسل له. والله تعالى اعلم.

ليشم الارض. فاذا عرف تربه معينه او اشتق التربه اللي تجرى منها فايه يغرغر يبتدي يتفهم الوضع ان مفيه غرزانه يعني يتحرك جهاز الارض الذي يحصل عليه الشاهد هنا في هذا البيت مشهور هو كثيرا ما يحتج به هنا على لاحد لا يرتدى بمناره يعني لا منار له فيرتدى به. كذلك هنا اضغاط الاحلام ولا تاويل الاحلام الباطله هذه احلام باطله فبدا يعني يقول وما نحن بتاويل احلام العالمين هي احلام باطله لها تاويل ليس لها تاويل لها معبر لان احلام باطله فبدا يقول انها احلام باطله ولا تاويل الاحلام الباطله فنكون به عالمين قالوا وما نحن بتاويل الاحلام العالمين واضح فينتهي هذا الكلام قبل ان تكون يعني تراك هذا الامر ده فهو يظهر العباره ايه وما نحن بتاويل الاحلام العالمين هم لا يقولون ذلك ويقول ايه ان هذه احلام باطله والباطل من الاحلام لا يؤول لك الى لانه باطل فلا ذهب الى نفس هذا الكلام فمعنى ما نحن وما نحن بتاويل الاحلام العالمين يحتمل ان يريد بالاحلام المنامات الباطله خاصه اي ليس لها تاويل عندنا وانما التاويل يكون الرؤيه الصادقه ويحتمل انهم يعترفون بالقصور عندهم وانه ليس بالتعبير من حرير وما نحن بتاويل الاحلام العالمين عنه فيها لم يتعلم الرؤيه فقط واضح لنا هنا احتمالات كما ذكرت قال خاطره وهذا هو الظاهر وحمل الكلام على الاول الاحتمال الاول يطيره من والي على لاحد لا يعتدى بمناره لانهم قالوا ولا تاويل للاحلام الباطله فنكون به عالمين وقول الملك لهم اولا ان كنتم للرؤيا تعبرون دليل على انهم لم يكونوا في علمه عالمين بها ثم علقها على إيه؟ ان كنتم يعني اعتبروا للرؤيا ان كنتم للرؤيا تعبرون فدل على انهم ما كان مستوثقا بانهم على علم بالرؤيا لانه ادى بكلمه الشك وجاء اعترافه في القصور مطابقا لشك الملك الذي اخرج مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين بالرؤيا او لا وقول الفتى انا انبئكم بتاويل يعني اترك سيبك من هؤلاء دول جاهلين بالرؤيا ما يعرفوا علم الرؤيا انا انبئكم بتاويل فهذا يؤكد انهم ايضا كانوا ايه يؤكد احتمال انهم فعلا كانوا خاطرين في معرفه علم الرؤيا فهذا يوضح التفسير بانهم الكلام على ظاهره وما نحن بتاويل احلام زعلانين يعني انك ليس عندنا علم بتعبير الرؤيا نحن خاطرون في ذلك ولا ما ينبغي الانسان اذا سئل عن رؤيا لا يبادر الى الجواب فيها الا اذا كان متمكنا هذا علم له اصوله له اصوله واضح وله قواعده وله شروط في المؤثر فينبغي ان تحترم يعني لانه نوع من الوحي جزء من 46 جزء من الوحي او من النبوه فلذلك كان بعض المفسرين يقول اتريدون منا ان نكذب بالوحي فالانسان لا يتكلم الا بالعلم لا يبادر ابدا لتاويل الرؤيا الا اذا كان يعني متمكنا من علم التعبير لكن عموما انا انصح الاخوه عموما هذه المزالة التي تستهوي كثيرا من الناس إدمان وضع الأحلام حياته كلها تمشيها المنامات في بعض الناس عندهم غلو شديد ولذلك أنا أزعج جدا إذا رأيت عند أحد من الشباب ومن الإخوة كتاب اللهم صل على أحد كتابين إما كتاب المسيرين اسمه تفسير الأحلام الكبير والثاني تعبير الأذان تداوي الأحلام للنبوذ أعتقد جزاك الله اسمه تعبير الحمد لله بس انا معنى انزعج هذا ان الاخ الذي يكون عنده هذا الكتاب يعني ما بيكون عنده شغل الا هو شغل الكتاب على طول وضع تحت الوكالة او في المكتبة ورايح جاي على الكتاب لانه مصنع بينتج دلوقتي على طول كل شوية عايز يسأل الرؤية يعني الرؤية بتوجهه في حياته موضوع ان الرؤية توجه الانسان في اليقظة هذا امر خطير جدا لان النائم ليس محلا للتكليف هو مصلحة وخلص مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثلاث منهم النائم حتى يثبت قد يسير لنا كل حياته كل خطط المستقبل تنبني على الرؤى وانا شعب الناس ان الانسان اذا اراد ان يعمل مشروعا او يتزوج امراه ويشوف منام بعد ذلك ينتظر ان يشوف منام مين قال ان من باب الاستخاره تنتظر في كل منام؟ باب الاستخاره خمسه اصل اذا يبتدي يبقى هذا من عند الله هذا خير الى ما يتاخر او ترد عليك الناس خلاص يبقى هو ده الشيء في هذا لكن انك تنتظر رؤيا تنتظر منام وممكن كل الرؤيا دي حديثها لا مثلا اذا انشغل بسيارات بنومه وما تكون رؤيا من الله سبحانه وتعالى فالحقيقه هذا الموضوع يحتمل يعني كلام كثير جدا لان من الامور المدعيه وبعض الناس تصل في هذا الامر الى امور في غايه الخطوره على جنيه كما تعلمون كثير من الحوادث حتى بسبب اهلكتهم انحراف مدار الرؤيه الغلو الذي يحصل حتى استحلوا باذننا لكم يعني خبر عن حادث في الحرم سنه 1400 جنيه وما حصل من المصائب الكبرى في هذا الحادث كلها تبني على الرؤيه مع ان الذين بعد هذا الامر يعني اصلا كانوا يستجيبون يستجيبون لمنهج السلف فكان هذا السلف يعني يصل لهذا الجهل لهذا الانحراف لحل الفتن الذي حصل في العراق وشفاء المسلمين وانتهاك فم الحرم بسبب منامات فانا انا انبه على هذا لان في وقت اخر فاسمع عن حوادث واحد اخر حاجه وبلغتني من عده شهور ان واحد في احدى القرى هنا في مصر هو طالع ان هو لا شايف الوقت ان هو السفياني في حد ضعيف ان في واحد اسمه حاكم اسمه السفياني ده اللي حاجه في المهدي ويمثل له كده وكده وان ذكره رأيت رؤيا قال هو ده فعلا مش عارف ايه والرؤى اتسرقت اتسرقت وبيتحدى العالم كله في سبيل يعني ان هو فعلا الذي سوف يمثل هذا السفياني وهو نفسه قال له ان هو المهدي فعايز جواب يعني بيكلمني فيه ان هذا حق هو الذي سبقت لي وكده وكده الى اخره الى اخره طبعا لنا نلجنا من هذا الوقت القبل لنا سبب تجارب مريره في كل مراحل التاريخ الاسلامي موضوع المهدي بالذات موضوع الرؤى والمنامات فيسال ان نكون حذرين جدا في هذا السبب فانا ارجو الاخواني تسال الرؤيا على فكره الحق لكل العلامات رؤيا الحق الاسلام اذا كان عنده خبره في هذا المجال يعرف ان رؤيا الحق تتوقع انها رؤيا او يعني تكون قلبه منطبعا لقلبك انطباعا غير عادي والرؤية حق لها أمراض معينة تغير أنها حق سواء من حيث التوقيت أو طبيعة الشخص أو غير ذلك من أو تفاصيل الرؤية الأساسية. انتبهنا أن الناس الذين عندهم خبرة وتوسل أن ذلك العيب للمتوسلين مش أي واحد حضر الرؤية. ولكن في نفس الوقت لا نغالي في موضوع الرؤية والمنامات هي التي تسير حياتنا وتضع لنا خطط المستقبلية ومواقفنا من الناس. هذا مبلغ من أخطر المبالغ عندنا كلام فيه بالتفصيل لكن يكفي هذه الإثارة يعني لا. بالضبط زي ما حصل في النوعيين بالضبط في نفس الغلو لما حصل يكون يعني نحن نبدا من حيث انتهى الشرع. الشرع يبيح لنا الموضوع الى حد معين، احنا نجعل الحد هذا الذي لو اصلا له الشرع بدايه الانطلاق الى اخطر حد بعد ذلك. كذلك ما حصل في موضوع الجن والسحر وهذه الاشياء التي ساعدت للاسف بين هناك المفروض اولى الناس ان يتنزهوا عنها. من يقول لماذا يختلف منع الذي يحترم الادله؟ يحترم العقل. واضح ويتفرق من الغلو والتفرق اخذ بالروح الامور ومع ذلك الشيطان ياتي لهؤلاء حتى هؤلاء زي نوع التقليد فينفعون التقليد العام لشخص معين وهو من المنهج الثالث اصلا محارب للتقليد العام لكن ينفعون في التقليد العام واضح موضوع المنامات يغالون في المنامات موضوع الجن انظر الى الغلو الذي حصل حتى انقرض بعد ما كانوا بعاد التوحيد صاروا متحاولين صاروا متحاولين والله المستعان وقول الفتى انا انبئكم بتاويله فارسلون الى قوله لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون دليل ايضا على ذلك اذا هذه كلها قرائن تدل على ان الراجح في تفسير قوله تبارك وتعالى وما نحن بتاويل الاحلام العالمين الاعتراف بقصور علمهم وانه ليس في التعبير بمحارير بين المتمكنين من التحليل التعبير خلاص هذا هو الراجح القول بانها من باب ايه او من وادي على لاحد لا يرتدى بما نريد يعني هذا الراس احداث ولا تاويلا لاحلام الباطل فنكون به عالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون وقال الذي نجا منهما من صاحبي السجن وهو الساقي وادكر بعد امه حيث ذكر بعد مده كلمه امه هنا بمعنى مده وكان تذكره على ما روي بعد سنتين أنا أنبئكم بتأويله أي أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه أنا أنبئكم بتأويله يعني ليس من عندي أنا لكن أذهب أرجع إلى من عنده علم التأويل وأبلغكم به أنا أنبئكم أي أنا أخبركم به بالتلقي عمن عنده علمه لا بالتلقاء له ولذلك لم يقل أنا أخبركم به أفتوني في رؤياي فلم يأتي الجواب لم يقل الساقي أنا أخبركم به وإنما قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني عقبه بقوله فأرسلوني أي فبعثوني إلى يوسف، وإنما لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر، وإنما لم يذكره فأرسلوني ثقة بما سبق من التذكر، لأنه يعني لم يذكر اسمه فأرسلوني إلى يوسف، أرسلوني لم يذكر ذكر يوسف إلا في الآية الكريمة دي، لأن قبل هذه الكلمات قليلة قال واذكر بعده، لما حضر هذه الرؤية اذكر العهد والوصية التي كان يوسف عليه السلام وصاه بها، اذكرني عند ربك، فاذكر بعد أمة عن هذه المدة التي مرت. ثم كان يذكر أيضا أن ما يلحق الآن يعني التعليم والمسائل أخرى يوسف أيها الصديق، ما خف من قوله واذكر بعد أمة وما هذا ما سبق وما لحق من قوله يوسف يغني عن أن يقول فأرسلوني إلى يوسف. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع نفرات ثمان يأكلهن سبع ليلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يشتات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يوسف أيها الصديق يعني أرسل إليه فأتى فقال يا يوسف، ووصفه بالمبالغة في الصدق، لم يقل أيها الصادق إنما قال أيها الصديق مبالغة في الصدق حتى ما ذاق أحواله، ذاق من قبل أحوال يوسف وتمكنه من الصدق، وتعرف قصته في تأويل الرؤيا ورؤيا صاحبه حيث جاءكما أول لكونه بفضل الاهتمام معارفه فهو من باب ذراعة الاستقلال، ذراعة الاستقلال يوسف أيها الصديق أفتنا بسبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عيلات وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، أي في تأويل رؤيا ذلك، ولم يغير لفظ الملك كما تلاحظون، لكن لم يغير لفظ الملك لأن التعبير يكون على وفق، التعبير يكون على وفق لفظ الملك، هذا هنا أمانة في نقل الحديث واضح؟ فما غير حرف التعبير إلى حرف التعبير، إذا كان هذا يعني في التعبير لذلك أيضا لوقت كثير من الناس بعض الناس مصرون على القيام بالنيابة في أشياء كررنا مرارا أنه لا تصح فيها النيابة، فيصبح أن يكون في قضية صلاح وهي الواحد بعد مندوب يعني لا يسلم بأمر دينه أحد أنه بعد من يسأل عنه، لا صاحب المشكلة الصلاح لابد أن يسأل بجد، لأن الذي سيجيبه لا يستفصل عن أشياء ولا يدرك أهميته، وبعدين العبارة تطلق المعنى يعني يتكلم وتعرف أكثر من حديثه يجب الرفض الذي حكاه المندوب للنائب هذا ومغير تماما عن صاحب الحادثة الواقعة الأصلية بحيث أن الجواب يتغير تماما يعني نتيجة هذا اللفظ عن غيره، فإذا الموضوع في بعض الأشياء لا يصح الإنسان ينوب عنها، فالإنسان سيسأله ماذا كان في جنبك؟ قال لا يصح أن ينوب عنه فيه، فالشاهد يعني أن من الأمانة هنا أنه حافظ على الرؤية لأن التعبير يختلف وفقا لتغير اللفظ. أهتم في قوله أهتم مع أنه المستثني وحده يوسف أيها الصديق، انظر إلى دقة القرآن الكريم، يوسف أيها الصديق أفتنا، لم يقل له أفتني، لأنه مع أن الظاهر أنه أحد الذي جاء يكلمه ويستفتيه، يريد بذلك أن يشعره أن هذه الرؤيا ليست له بل لغيره، إلا له ملابسة بالأمور العامة، أفتنا قضية قومية نقول، قضية إيه؟ لكل الناس، عامة الناس، أفتنا، وأنه بذلك معسر وسفير، أفتنا عسر فيه وأنا سفير سوف أعود لمن يلي أمر العامة وأبلغه بما قلته، لأنه عبر أو آمن بذلك في قوله لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي أرجع إلى الناس إلى الملك وإلى من عنده لعلهم يعلمون أن يعلمون ذلك فيعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلك ومكانك من العلم فيطلبوك ويخلصوك من محنتك، وإنما لم يبث الكلام بل قال لعلي ولعله مجاراة معه على نفس الأدب واحترافا عن المجازفة، إن لم يكن على يقين من الرجوع فربما اخترم دونه لعل المنايا دون ما تعداه، يعني أنه قال أفتنا يوسف ويصلح أفتنا في سبع بقرات إلى قوله لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلي ارجع الى الناس يعني اشاره انه ما يضمن اجابه، ربما بعد ما يخبره يموت في الطريق يغتنمه هذا هو ولا يعود، هذا نوع من التاكد يعني لانه ليس على يقين من الرجوع فربما اختار له الاجل دون الرجوع. ربما هم يعني حتى إذا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، ربما لم يفهموا هذا الكلام، ربما لم يعلموا. قال فزرعوها سبع سنين لآلاء فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قال أي قال يوسف له في تأويلها تزرعون سبع سنين لآلاء أي نائبين مواظبين كل عائد منها، لكل سنة تكونون مواظبين على هذا الزرع. فما حصدتم يعني من الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فإنه أبقى له إلا قليلا مما تأكلون أي مما تأكلون في تلك السنين، يعني بقدر ما تأكلون، تأكلوا بقدر ما تأكلون وازرعوا الشعب والنخل والشعب الزرع فذروه في سنبله لا تدرسوه فإنه أبقى له إلا قليلا مما تأكلون أي في تلك السنين يعني بقدر ما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك من بعد السبع من القرى سبع سنين سبع سنين سعاد على السنة لقوة البحر يأكلن ما قدمتم لهن أي ما رفعتم لهن من الحبوب المتروكة في سناجبها. ولما عبر عن الفقرات للسنين نسب الأكل إلى السنين، ثم لكن بعد ذلك سبع سنين يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون فنسب الأكل إلى يعني السنين كما رأت الوكعة الفقرات يأكل حتى يحصل التطابق بين المعقل المعبر وهو المرئي في المنام والمعبر العلمي وهو تأويله إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع سنين يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون أي تحرزون وتخبئون في الزراعة. ثم يأتي من بعد ذلك يعني بعد السنين المنصوفة في الشدة وأكل الغلال المدخرة عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، عام فيه يغاث الناس أي يمطرون من الغيث أو يغاثون من البحر أو يرفع عنهم مكروهه من الغوث وفيه يعصرون أي ما كانوا يعصرونه على عادتهم من عرق وزيتون ونحوهما. قال أبو والتعرض في الحكم العصر في يغاث الناس وفيه يعصرون مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث التلزيم له عالم كما اتفق به عن ذكر تصرفه في الحبوب، اما لان استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب، اذ المذكوره يتوقف صلاحها على مبادئ اخرى لوجه المطر، واما لمراعاه جانب المستبشي باعتبار حالته الخاصه به فالدار منها وهي التي يدور عليها رشد موقع تغييره على الناس. وفي القراءه من فوق هذه وقيل معنى يعصرون يحلمون الضروع فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، واللفظ في عموم معناه يحمله لأن الحلف فيه عصر الضرع ليخرج الزرع. قال الشمخشري تأويل البقرات السنان والسنبلات الخبز بسنين مفصمة والعلاح واليابسات بسنين مجيمة، ثم نكره بعد الفراغ من التأويل العليا أن العام الثامنة يجيء مباركا خصيلا كثير الخير غزير النعم وذلك جهة الوحي. قال الحكيم هذه الآية من أصول التعبير وفيها ايضا صحه رؤيا الكفار يعني من يجوز للكفر يرى رؤيا والتحقق وجواز تسميته ملكا. قال الملك وان قولنا الرؤيا لاول عابر ليس عاما لكل رؤيا لانهم قالوا اضغاث احلام ولم تسقط بقولهم ذلك. لدى هناك الحقيقه كلام كبير في هذه المساله يعني على ان الرؤيا تؤول على اول ما تعبر به، يعني هناك حديث حتى يقول ان الرؤيا مثل طائر رفع احدى يعني قدميه او رجليه فمجرد ان تعثرت تقع عليه الاخرى، يعني مجرد ان تعثرت تقع كما عثرت. ولذلك هناك تحذير من سؤال الجاهل بالتعبير او الحادث جاء في الحديث الصحيح يعني نرى الحديث ان لا تخص رؤياك او لا تخبر بها الا حبيبا او لبيبا، حبيبا للمحب يعني يؤمن حسنه واللبيب العاقل يكون عنده علم اصول التعبير، اما اذا قصصها على حاجز ربما تعمد ان يعبرها تعبيرا مؤذيا فيؤذي نفسك. فهنا هنا رد على هذا يعني الرؤيا على اول ما تعبر اذا وافقت تعبيرا صحيحا، اما اذا عبرها اول فقط تعبيرا مخطئا بالسبب او لاخر فهنا يرجح ان هذا يعني ليس كذلك. لماذا؟ لانه لما قال المصدر كانوا اول معذورين، قالوا الغاث واحلام، في احلام الغاث واحلام الخمر، وما نحن نسويه الاحلام لعلمين، ومع ذلك لم تثبت الرؤيا ولم تقع على انها الغاث احلام. فتخص القاعده لما يحتمل من الرؤيا وجوها فيعبر باحدها فيقع عليه. وفي قوله ثم ياتي من بعد ذلك عام الى اخره زياده على ما وقع السؤال عنه، فيستدل به على انه لا باس بذلك في تعبير الرؤيا والكهوى الجديده زياده عن المسؤول عنه. وقال الملك اتوني به، اي اخرجوه من السجن واحضروه لما علم من علمه وفضله. فلما جاءه الرسول يعني جاءه يستدعيه الى الملك، قال أن يوسف له ارجع الى ربك، انظر الى عزك المسجد، ارجع الى ربك السيد الملك حول الله، فاساله ما بال النسوه هذه قطعن ايديهن، اي ما سالهن وخبرهن. امره ان يساله ويستسلمه عن ذلك، ولم يكشف له عن القصه ولا اطرحها له، لان السؤال مجملا مما يهيج الملك على الكشف والبحث والاستعلام. طبعا يعني منهج الاعلامي متميز، عمليه الاستخاره كي يحرضه على التحري والكذب والتحريف وراء هذه الواقعه. فساله ما بال النسوه التي قطع ايديهن وما دل على ذلك. فاذا استثار الملك واستفزه كي يضحك ويتحرك هذا يكون ارجى لان تحصل له البراءه. وانما كان السؤال المجمل يهيج الانسان ويحركه للبحث عنه، لأنه يأنف من جهله وعدم علمه. الإنسان يأنف دائما يكون يأنف أي شيء، فإذا استفز واستفز هذا فلا شك أن يتحرك حتى يدل عنه صفة الجهل بحقيقة الأمر المذكور. ولو قال سلم أن يخفف عن ذلك لكان طلبا للبحث عنه، وقلنا يتسامح ويتساهل به، يعني لم يقل له قل للملك يخفف عن قضيته، الملك يدور عليه في يوم 100 قضية، كان هو ينتهى من جديد ويتساءل في الاستجابه لهذا الطلب. لكان طلبا للبحث عنه وهو مما يتسامح ويتساهل به، بجانب انه فيه جرأه عليه في قراءه اوامر من الملك ان تقول له فسر للذي قطعنا ايديهن، ما زالوا الذكر للذي قطعنا ايديهن. قال ابن مخشري انما تأنى وتفسد في اجابه الملك، كما يلاحظ هنا يوسف يعني لو اي انسان غيره لبادر الى الخروج من السجن. وقال الملك ائتوني بك، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله اولا حتى يخرج بريئا نزيها مما نزل اليه. فتأنى وتثبت في اجابه الملك وقدم سؤال النسوه، فساله ما بال النسوه ليظهر براءه فاحته عما قرث به وسجن به. واساله ما بال النسوه لئلا يتسلى قليل الحاسدون الى تصريح امره عنده ويجعلوه سلما الى حفظ منزلته لديه. فنسب ان الفعل يميل للنسوه اذ النسوه، ولئلا يقولوا ما كل ذلك الا لامر عظيم وجرم كبير حق به ان يسجن ويعذب ويستكف شره. وفيه دليل على ان الاجتهاد في نهي التهم واجب وجوب التقاء الوقوف في مواقفه، كما يجب على الانسان ان لا يقف وقف التهمه، كذلك يجب عليه ان يجتهد في نفي التهمه عن نفسه اذا حقق السبع في التهمه. قال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يتكلم راقب التهم. يقول المحاسبون لا تحسب الى هذا الحديث. ومنه قول النبي عليه الصلاه والسلام للمرئين به في معتكفه وعنده بعض نسائه هي فلان اتقاء للتهمه. انها خطيئه كما تعلمون الحديث لما زارته في معتكفه صفيه ام المنير، ثم يعني انقلب يوصل خارج المعتكف، فلما راه رجلان قال انها صفيه على نفسكم انها صفيه. واضح الحقيقه هذا الاستدلال وهو الله تعالى اعلم فيه نظر. لماذا؟ لان الرسول عليه السلام ما اراد ان ينزه نفسه من الظن السيء لانه معصوم من هذا عليه السلام، لكن هو سبق ان ما قال فيه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو احدث الصحابيين هؤلاء خشي ان يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فيكفر بذلك، لان سوء قتل النبي عليه الصلاه والسلام كفر اخرجنا منه، فهو خشي عليهما أن يهلك هما الشيطان ويوقع هما في الكفر بسوء الغنب من النبي عليه الصلاة والسلام. فهو خوفا منه خوفا عليهما هما كي لا يقع في الكفر. والله تعالى. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد علمت من يوسف وكرمه وفضله والله يغفر له. حين سئل عن المقرات العجاز والجنان: ولو كنت مكانه ما أسقطتهم حتى أسقطت أن يخلوني. ولقد علمت منه حين أتاه الرسول فقال: ارجع إلى ربك، ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة ولا تذكرهم الآن، ولما استغيث العذرة إن كان لحليما جاءنا. وهذا يعني من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رابع الدرجات في طبعا الصحيح كده هو الاثر هو عبد الرزاق بن متصدي مرسلا عن عكرمه. وقد روي في المسند والصحيحين مختصرا عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي. فبحث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الانام، وكان في صيد هذه الملحة للأناس والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يبدو من الوهم أنه هم بامرأة العزيز هما يؤاخذ به، لأنه إذا صبح وتثبت فيما له ألا ينصر فيه وهو الخروج من السجن، مع أن الدواعية متواترة على الخروج منه، فلا أن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه من الهم أولى وأكثر. طبعا خلاف غير القوة، خلاف غير القوة نعيده لنتأمله. مدح النبي على هذه الأنام فقال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وكان في قد هذه الكدحة للأنام والتثبت تنزيهه وتبرئته إما لعله يسلك إلى الوهم. يعني بعض الناس قد تظن أن يوسف عليه السلام ربما يكون فعلا هذا من رجل عجيب، واضح؟ من أجل ذلك استحق أن يسجن ويؤاخذ في هذه الطريقة، واضح؟ لكن كأن يوسف عليه السلام أراد أن يثبت له أنني وقد صبرت وتحسست في الأمر الذي يعني فيما ليس لي أن أصبر فيه، وهو الخروج من مقهرة الأحياء الذي يأسد كان الخروج من هذه المحنة ووقع على الضر. هو كان يصبر على الشيء الذي هو متحسن لأنه مطلوب وصبر عنه في وضع أحد، فأولى أن يصبر عن الشيء الذي يعني فلا أن يصبر فيما عليه أن وثائق يعني كان صبر على ما له مندوح يعني يصبر عنه وهو الخروج من السجن، فأولى به أن يصبر على ما حكم عليه، والصبر فيه واجب عليه متعلم. يعني الصبر على إذا كان صبر على شيء هنقول مثلا المستحق مثلا وصبر عليه ورحنا عنه محتاج الى الخروج من السجن والافراج، فاولى ان يتواضع ان يكون صابرا عما حرم الله تبارك وتعالى عليه من الحب والرجل عليه. هذا هو معنى الاحرار، فهو لمعان لتنزيه نفسه. واضح؟ نعيد الاحرار يقول: وكان في صي هذه الملحة للأناس والتثبت تنزيهه وتبرئته مما لعله يسلك الى الوحي انه هم بامرأة العزيز هما تؤاخذ به، لانه اذا صبر وتثبت فيما له أن لا يصبر فيه وهو الخروج من السجن، مع أن النواعي متواترة على الخروج منه، فلأن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه الواجب عليه أن يصبر فيه من الهم من امرأة العزيز أولى وأشد. قال أبو سعود: وإنما لم يتعرض لامرأة العزيز مع ما لقي منها ما لقي من مقاساة الأحلام محافظة على نواجب الحقوق واحترازا عن تكليها. يعني منها انه ان طبعا في حقوق عليه تستوجب الستر على الفضيحه في نفس الوقت احتراما عن تكريها، لانه لا يامن انه الان ما زال في السجن انها تنقل من جديد وتتامق كي تجيب حيث اعتقدها مقيمه بعدوه العداوه، واما الاخوه فقد كان يطمع في قطع الاذن بالحق. لذا قد تساله لم يكن تساله ما بال هذه المراه انما قد ما بال الاخوه، فكان يطمع في ان يلقاها بالحق وشهادتهن باقرارها، لانها راودته عن نفسه في الصعب، لان هؤلاء الاخوه هم شهود عليها. الم تقل ايه امامه؟ الم تقل ذلك كل الذي لمتنني به ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما امره ليجزينن وليكونن من الصغيرين. الاقرار سيد الادله، فهي احرت امامه وهم شهود، فلذلك وصلت اليسر لانهن شاهدات عليها لكن الضلمه هي فتذكر من جديد وتأكيده من جديد. لكن طلب النسوة لأننا كنا شاهدا فكان عنده رجاء أن يوصعنا بالحق. ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي انظر إلى الذكاء والفطنة. لم يقل ذا النسوة التي رغب الثاني عن نفسه لأن حيث حديثنا شيخا وقال ذلك لو أنه يجب الاتهام لهذا لما أخذنا عليه لا فتح جمع جديدة ولا استفز أي استفزهن ولا لا يأمل أيضا أن يمكن به ولكن لو استفز فقط على عبارة فيه الذي فقعنا إذا كنت ونما نفي أن سيادة العالم يقول وأما النسوة فقد كان يطمع في قبلهن بالحق وشهادة فيهن بإقرارها لأنها راودته عن نفسه فاستعصى ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي ولم يصرح بمراودتهن له وقولهن أطع أولادك واكتفى بالإيماء الإشارة إلى ذلك بقوله إن ربي لكيدهن عليم لكن لم يفصل شيء إن ربي لكيدهن عليم يعني عليم بما كتبه به وفي إضافة علمه إلى الله إشارة إلى عظمه إن ربي لكيدهن عليم يعني ترى هذا الشيء كان كيدا عظيما يعلمه الله وأن كل هؤلاء حقيقة هذا الشيء غير مأمول الوصول إليه لأنه لا يعلم الحقيقة إلا الله ويظهر الوصول إلى كنيه والحقيقة لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله محمد البطل معه لأن تصلوا على الحقيقة من هؤلاء وفيه تشويق وبعث على معرفتهم يقول إن ربك كيدهن عليم أليس هذا استثارة وتشويق للملك أن يتحرى ويضحك ويفتح وراء هذا القصة إن ربي لكيدهن عليه فهو تسليم لقوله ارجع إلى ربك فاسأله ما لا يوجد وتجازي قطع عليه يهود إن ربي لكيدهن عليه ودلالة على أنه غريب مما قلب له بالاستشهاد لعنده تعالى عليه إن ربي لكيدهن عليه يعني الله يعلم أنه ما كان إلا كيدا وأنني لم أختلف أياته وفيه الوعيد لهن على كيدهن إذا كان وعد عليما بكيدهن فالله سوف يعاقبهن لهذا الشيء ومجابهن على هذا السؤال قال ما قصدكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حقق الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصالحين قال ما قصدكن إذ راودتن يوسف عن نفسه استئناف مبني على السؤال كأنه فيه فماذا كان بعد ذلك لما يوسف خاطب هذا الرسول وقاله ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليه كان الذي يبكي له في القصه قال ماذا جرى بعد ذلك؟ يعني او ما الذي حصل بعد ذلك؟ فاتى الجواب قال الملك ما خطبكن؟ ما شانكن؟ اذ راودتن يوسف يوم الضيافه يعني هل وجدتن منه ميلا اليكن؟ من اين كان هذا العباره التفسير؟ من الجواب الذي تقولها قلنا بشأن التفسير ضد البقرة إيه؟ قال ادعو ربك يبين لنا ما هي؟ قال إنه يقول بقرة لا فهم ولا ذكر أحوال بين ذلك. لما قلنا تفسير ما هي؟ قلنا ما هي عن إيه؟ سؤال عن إيه؟ عن إيه؟ صحيح لا مش صحيح. عن السن؟ عرفنا منين؟ لو سؤال ما هي؟ عرفنا من الجواب قال انه يقول انها فقرة لا فارس ولا بد اوان بين ذلك فافعلوا ما تقولوا اذا وقعت عن السن ففهمنا ان السؤال عن السن ما هي وضع كذلك يعني هنا ما خطبكم من رغم السنه يوسف عن نفسه فان السنه ما خطبكن يعني ما سالكن مع يوسف عن الكلام اذ راودتهن يعني اذ راودتهن له يعني يوم القيامه هل وجدتن منه ميلا اليكن هل وجدتن منه ميلا اليكن قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ما علمنا عليه اي شيء صريح من سوء فنغزى بنفسه يرجي عنه للتغيير وزياده منه طبعا هند اذا اتت في صياغ النفس تؤدي وتقع بالايه؟ بالعموم وما للظالمين من نصير واضح فتبين هنا قل فاخاك الله ما علمنا عليه من سوء. هي ممكن لو قالوا ما علمنا عليه سوءا النجرة ستعود في الشيخ النفس، لكن إذا آتت شيء فتكون خاطعة في الأمور هنا. ما علمنا عليه من سوء نفي أي خاطرة سوء أو أي فعل سوء في يوسف عليه السلام أو أي خطيئة. هذه مبلغة من تنزيله عليه السلام. قالت امرأة العزيز كان حصحص الحق أي ثبت واستقر وثبت وظهر بعد خطئه. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصالحين، أي إنه لمن الصالحين في قوله هي راودتني عن نفسي. قالت لمشتري ولا مدينة على كهانتهن له بالبراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن كأنه لم يتعلق بشيء مما خرجنه به لأنهن خصومه. لكن الخصم نفسه كما يقولون الفضل ما شاهد فيه الاعداء هو شاهد جاهل من اهله. الخصم نفسه يمدح يوسف، خصم في القريه والذي يمدحه وينزهه. فهل هناك اثبات للفراء اعظم من ذلك؟ فقلنا خصومه واذا اعترف الخصم لان صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبقى لاحد مقال. ويقول الشاعر كما ذكرنا والخصم ما شاهد فيه الاعداء ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب وان الله لا يهدي كيد القائلين. ذلك تقول امرأة العزيز ذلك الذي اعترفت به على نفسي ليعلم يعلم يوسف عليه السلام اني لم اكله بالغيب، اي يعلم يوسف اني لم اكذب عليه في حال الغيبة وليس بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، او ذلك ليعلم اي يعلم زوجي اني لم اكله بالغيب في نفس الامر. ولا وقع المحذور الاكبر، وانما روته هذا الكتاب لترى ولد فامتنع فاعترفت ليعلم اني بريء، لانه اذا امتنع يمكن ترابطه وفي حق غير يوسف من يعني لو في حق لك غير معصوم قد يستجيب، وبالتالي هذا يؤذي الذي اكبر واعظم لو جهل اذا وقع في المنكر الاكبر والفاحش. واضح فهي اذا يحتمل ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب، يعني يبدو ان هذا الحوار حصل في نيات غريبة عن يوسف لان ذلك جابه وفي حق معه. قال ما خطبكن اذا روتن يوسف عن نفسه قل محاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قال ابن عبد العزيز الان حقق الحق، انا الذي انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. ذلك هذا الاعتراف على نفسي ليعلم يوسف اني لم اكله بالغيب لم اكذب عليك الان في حال ايه؟ الغيبه ضرائب انما قلت الحق في غيابي وجئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه، او ذلك ليعلم زوجي اني لم اكله بالغيب في نفس الامر، يعني اشار الى ان المحذور الاكبر لم يقع ما حصل منها الا مجرد ايه؟ المراوده. فامتنع فلا شك ان اثبات الامتناع يعني يعلم زوجها انها ايه؟ انها بريئه. واضح؟ ذلك ليعلم اني لم اكله بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين، اي لا يرضاه ولا يسدده. وما انبه نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. أنا أكتفي بهذا الخط، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.